يسأل الأخ الفاضل وفقه الله تعالى، يقول في صاد 162: ما هو قول أهل التأويل في قوله تعالى: تجري بأعيننا؟ ثانيا، أهل التأويل يقولون إن معنى اليد السيطرة والإرادة، وإن معنى العين الرعاية. أليس هنا نقول نحن إن العين معناها بمرأ منا؟ يعني كأنه يريد أن يقول نحن نؤول كما يؤول أهل التأويل. أقول لك أيها الفاضل، ما معنى بمرأة منا؟ ما معنى هذه الآية؟ أو ما معنى هذه الجملة بمرأة منا؟ أليس معناها نراها، ننظر إليها؟ إذن قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، أي بمرأة منا، هي على حقيقتها فيها إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى. واعلم أيها الفاضل أن الله تبارك وتعالى إذا كان يكلأ عبده بعينه فيلزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. ففي قول الله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، وفي قوله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم ولتصنع على عيني، المعنى في هاتين الآيتين حقيقي على ظاهره. فليس المراد كما قال الحلولية أن السفينة تجري في داخل عين الله، أو أن موسى صلى الله عليه وسلم يربى فوق عين الله، وإنما المراد أن السفينة تجري في مرأى من الله، وعين الله ترقبها وتنظرها فترعاها وتكلأها، وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم. فأين التأويل في هذا؟ هذا هو المعنى الحقيقي المتبادر إلى الذهن عند قراءة هذه الآيات. يفهم منها أن عين الله تبارك وتعالى تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء في قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. فعين الله تبارك وتعالى تصحب نوحا صلى الله عليه وسلم ومن معه في السفينة بنظر الله تبارك وتعالى وحفظه ورعايته. وفي هذا إبطال لكلام الحلولية، وليس موافقا لقول أهل التأويل في هذه المسألة، لأن أهل التأويل لم يريدوا إثبات الصفة، بل نفوا كل ما يدل على إثبات الصفة. أما أهل السنة والجماعة فقد وفقهم الله تبارك وتعالى بحمده سبحانه إلى إثبات صفاته جل وعلا التي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، وهذا فضل من الله ونعمة، والله تعالى أعلم.